إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. أما بعد، إخواني في الله، فما زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في سلسلة التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يجعلنا من التائبين الآيبين، وأن يتقبلنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو أكرم الأكرمين. اللهم آمين. واليوم حديثنا عن داء يضاد التوبة إلى الله جل وعلا، وهو مرض عضال كما سيتبين بإذن الله لك، يمنع كثيرا من الناس من استمرار التوبة إلى الله جل وعلا والرسوخ والثبات عليها، ألا وهو داء الإصرار. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من المصرين. والأصل في هذا الداء ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران في الآية الرابعة والثلاثين، الآية الخامسة والثلاثين بعد المئة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فما معنى الإصرار؟ قال مجاهد: الإصرار هو مواقعة الذنب عند الاهتمام به، أي بمجرد أن يخطر ببالك الذنب وتهتم به نفسك إذ بك تقع فيه، هذا إصرار. وقال غيره قتادة، قال: الإصرار هو فعل الذنب دون استغفار، فلو استغفرت لم تكن مصرا. وهذا كلام فيه نظر، فإن المصر لا يكون تائبا ولو كان مستغفرا، والتائب لا يكون مصرا البتة وهو المقلع الراجع إلى الله جل وعلا. المفسرين بلا استثناء في الإسراء نجد أن الإسرار يدور حول معنيين. الإسرار يدور حول معنيين اثنين لا ثالث لهما. الأول فعل الذنب بلا توبة، والثاني العزم على معاودة الذنب. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله في المدارج في المجلد الأول في الصحيفة 81 بعد 100 جمع معنى الإصرار بجملة فقال: الإصرار أي الإصرار على الذنب هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. فمن كان مصرا بأنه يستقر على الذنب ولا يتوب فهذا فيه داء الإصرار، ومن كان عازما على أن يفعل هذا الذنب غدا أو بعد ساعة أو بعد سنة فإنه يكون مصرا. والمصيبة في داء الإصرار أيها الإخوة أنه ذنب مستقل لوحده، فمن كان يفعل ذنبا ثم أصر فقد جمع إلى الذنب ذنبا آخر وهو ذنب الإصرار. الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين تكلم عن هذا المرض، وسيتبين لك أنه مرض. من الصحيفة 49 إلى الصحيفة 66 وهو يصف هذا المرض ويتكلم عنه وعن أسبابه وعن كيفية علاجه. وملخص ذلك أنه قسم الناس إلى قسمين: القسم الأول شاب نشأ في طاعة الله لا خطوة له، فهو لا يميل إلى المعاصي ولا إلى هوى النفس، وإنما منذ نشأ إلى آخر حياته وهو في طاعة ثم طاعة. ودليله ما جاء عند الإمام أحمد بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، أي شاب قوي فتي ومع ذلك لا يميل إلى الهوى، وهو ناشئ على الطاعة وفي الطاعة، هذا يحبه الله بل يعجب منه بل يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث الذي يرويه أكثر من خمسة عشر صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. القسم الثاني من الناس أناس لا ينفك أحدهم عن مقارفة الذنوب، لا ينفك عن مقارفة الذنوب. وهؤلاء نوعان، فأما النوع الأول فهم التائبون الراجعون الآيبون الذين بدل الله سيئاتهم إلى حسنات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أما النوع الثاني فهم المصرون، وهم الذين وصفت حالهم في صفة الإصرار ومعناه في أول الخطبة. فإما أنهم يقارفون الذنوب ولا يستغفرون، وإما أنهم يستغفرون بألسنتهم ولا يتوبون. واستغفار بلا توبة ينفع صاحبه في أجر الذكر فقط، كأنه يسبح أو يهلل أو يكبر كما قرر ذلك ابن تيمية في المجموع الفتاوى. فهو إن كان مصرا ويستغفر فهذا الاستغفار يكتب له أجر الذكر، ولكنه لا يكتب من التائبين. وإن مات على حاله وهو عازم على العود فقد مات وهو من المخلطين ولم يمت وهو من التائبين. قال الله في سورة هود في الآية الثالثة: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فجميع الآيات المطلقة بالاستغفار أيدت بهذه الآية ومثلها بأنه يجب أن يتوب مع الاستغفار وأن يقلع. إذا علم ذلك فإن بعض الناس يصر على الذنب عامدا متعمدا مع قدرته على أن يتوب ويقلع، ونسأل الله العافية والسلامة ممن هذا هو حاله، ونسأل الله أن يتوب عليه بكرمه وتوبته، إنا ربكم التواب الرحيم. ولكن هناك أناس وما أكثرهم، وأسأل الله جل وعلا أن يعافيني وأنتم، يصرون ولكنهم يتمنون أن يقلعوا، ويتمنى أحدهم أن يترك الذنب ولكنه لا يستطيع. في هذه الخطبة أصف لي ولهم الدواء في قولنا لا نستطيع، بل نستطيع ولكن عليك بالدواء. فإن داء الإصرار مرض، مرض يكون في الإنسان حتى إنه يدمن، حتى إنه يدمن عليه، فيعتقد اعتقادا أنه لا يستطيع ترك الذنب. ومن عقابات الله جل وعلا للعبد على الذنب أن يظن العبد أنه لا يستطيع أن يترك الذنب. ومن تلبيس الشيطان على العبد أنه يوسوس إليه ويوهمه أنه لا يستطيع أن يترك هذا الذنب أبدا، مع إنه إن استعان بالله ودعا الله وصدق الله صدقه صدقه الله. اصدق الله يصدق في أي ذنب كان. فالمصر كالمريض بالضبط، ولذلك يجب عليه أن يعلم حال المرضى وكيف يعالجون. فإن المريض يا إخوان إذا أراد أن يتعالج من مرض فيجب أولا أن يعتقد أنه مريض. فمن كان يكافر ويقول لست مريضا فلن يتعالج في الأصل، لأنه يظن أنه ليس بمريض. فإذا اعتقد أنه مريض وعلم أنه يحتاج إلى علاج بدأ في عمل الأسباب المؤدية إلى العلاج، وأولها أن يعلم أن هذا المرض لم يأته إلا بأسباب معينة، إما أنه قد اقترف أسبابا فأصيب بالمرض، وإما أنه قد ابتعد عن أسباب النجاة فأصيب بالمرض. فكذلك المريض بالإصرار يجب عليه أن يعلم وأن يوقن وأن يتأكد من أن للسعادة أسباب وهي في طاعة ربه، وأن للشقاوة أسباب وهي في معصية ربه. والمريض إذا أراد أن يتعالج فإنه لا يذهب إلى أناس في الطريق أو إلى أفراد فيصف لهم مرضه ليصف أحدهم له العلاج، إنما يتعمد أن يذهب إلى طبيب حاذق ماهر متمكن ليصف له المرض ولو كان هذا المريض يشك في مهارة هذا الطبيب حتى وإن أخذ المرض فإنه يزيد إلى مرضه العضوي مرض نفسي، وأنه وبذلك قد لا يستجيب للمرض ويزداد مرضه مرضا. فكذلك المريض بالإصرار على الذنب لا بد أن يتيقن وأن يعلم أن طبيب القلوب الذي لا بد أن يسمع له ويستجيب له لا يوجد في الدنيا مثله طبيب، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمهر طبيب على الإطلاق، أحق طبيب على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فهو طبيب للقلوب وطبيب للأبدان وطبيب للمعنويات وطبيب لكل شيء عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يذهب في رياض سنته، أن يذهب إلى رياض سنته عليه الصلاة والسلام ليستنشق من عبير أريجها ما يشفي مرضه. والمريض لا بد أن يستجيب للطبيب فينصت له ويستمع، فما أمره الطبيب به يأتيه، وما نهاه الطبيب عنه يجتنبه. فلو أن الطبيب قال له خذ هذا العلاج في اليوم 3 مرات أو 6 مرات أو أكثر أو أقل ولم يستجب أو أخل في الاستجابة وزاد المرض، ثم ذهب يعاتب الطبيب ويقول أخذت العلاج ولم أستفد، فيقول كيف أخذته، فيصف له حاله كيف أخذته، فيصف له حاله فيقول لقد قصرت، إذن أنت السبب وليس العلاج. ويجب عليه أن يبتعد عما نهاه الطبيب كالحمية، لا تأكل هذا ولا ذاك ولا ذا ولا ذا، ولا تشرب كذا ولا تتعاطى كذا مما أباح الله. فإن لم يستجب لا ينفعه الدواء. فكذلك مريض الإصرار يجب عليه أن ينصت إلى أحاديث رسول الله وإلى النصوص القرآنية والسنة النبوية وليستجب لها، فما أمر به في مرضه فليقل سمعا وطاعة، وما نهي عنه ويجب أن يبتعد عنه فليفعل، وإلا لم ينفعه الدواء إلا إذا شاء الله. إذا علم ذلك فاعلموا أيها الأحباء أن الإصرار له سببان لا ثالث لهما. الإصرار على أي ذنب وأنت تستغرب أنك لا تستطيع أن تترك الذنب. الإصرار على أي ذنب له سببان لا ثالث لهما. الأول الغفلة، والثاني الشهوة. فأما الغفلة فعلاجها العلم، وأما الشهوة فعلاجها الصبر. وفي هذه الصيدلية التي معنا في هذا اليوم سنعمل سنوافق بين هذين العلاجين ونوفق بينهما لنخرج بعجين لا بد أن يأكله هذا المصر وهذا المريض. عجين مخلوط بين الحلاوة والمرارة، فهو مخلوط بين حلاوة العلم وبين مرارة الصبر. ألا ترى المريض يتعاطى الدواء مع مرارته لأنه ينتظر حلاوة الشفاء؟ فكذلك من كان منا مصرا وهو قد يكون لا يعلم أنه مصر، فليعلم أنه بما أنه ما زال على الذنب وما زال يقارف الذنب فإن هذا نوع من الإصرار، فلا بد أن يتعاطى هذا العلاج أبت نفسه أو رضيت. واليوم نتحدث عن العلاج الأول وهو الحلاوة، حلاوة العلم، لأن أخطر داء وأخطر سبب للإصرار هو الغفلة. ألم ترى أن الله قال في سورة النحل في الآية 89 بعد 100 قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وإن كانت هذه الآية في الكافرين إلا أنها تنزل على من لم يدع الذنب من الموحدين فهو غافل. وعلاج الغفلة العلم، فلا بد لمن كان عنده مرض الإصرار على ذنب هو يعلم أنه ذنب، وإن أفتاه الناس وأفتوه، وإن تكلم معهن، وإن حلل من حلل أو حرم من حرم، فالإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه. طيب يا من تعلم أنك في ذنب وأوهمك الشيطان على أنك لا تستطيع أن تتركه، بل تستطيع، ولكن اعلم ماذا تعلم؟ اعلم أمورا أربعة، إن علمتها كانت سببا قويا في ترك الدم. فالعلم كالمضاد الحيوي، العلم بهذه الأربعة كالمضاد الحيوي الذي يعينك على ترك الدم. وإن أحيانا الله في الخطبة القادمة في الأسبوع القادم نتكلم عن مرارة الصبر في الذنب كلاما أردت أن ألخصه في هذه الخطبة فلم أستطع، من جماله ومن عجيب تعبير العلماء فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من التائبين. فعليك بهذا المضاد، اتبعه وانتبه له، فإنه ينفعك إن حرصت عليه، وهو العلم بأمور أربعة. أولها أن تعلم خطورة الذنوب عموما وما جاء فيها من الآيات والنصوص التي تبين خطرها وقد اكتفيت بآية وبحديث تبين خطورة الذنب إن لم يكن من خطورة الذنوب يا إخوان إلا أنها تنقص الإيمان، ومع كثرتها قد يطبع على قلب صاحبها فيرى الحق بعينه ولا يراه بقلبه، ويسمع الحق بأذنه ولا يسمعه بقلبه، ويعلم الحق ولا يتبعه، فهو لا يعقل، لأن العاقل له معنيان: العاقل المكلف، وكل من عقل الكلام وعقل الخطاب كان فيه قد توفر فيه شرط من شروط التكليف وهو العقل. وأما المعنى الثاني للعقل فهو الذي يستجيب للعلم، فمن لم يستجب للعلم فليس بعاقل. الذي يستجيب لكل معلومة هذا عاقل، وأما الذي لا يستجيب للمعلومة فليس بعاقل. ولذلك وصف الله الكافرين بأنهم لا يعقلون لأنهم لا يستجيبون. إذن اعلم رحمك الله أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله في الآية التي أريد في سورة المدثر: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصرح آية في زيادة الإيمان ونقصه. فالإيمان يزيد بالطاعة، وكل معصية كل معصية بلا استثناء ولو كانت أصغر أصغر أصغر معصية أنت تراها صغيرة فهي تؤثر في الإيمان وتنقصه. واسمع لحديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ففي الحديث بيان إلى أن المعاصي تنفي كمال الإيمان وتنقصه، وأنت قد تعبت في زيادته. الهدم سهل والبناء صعب، فما أسهل أن تهدم بنظرة أو كلمة أو ترك أو فعل تفعله مما وصف أنه حرام. الثاني اعلم رحمك الله ما أصاب من قبلك بسبب ذنوبه سواء في الدنيا وسيأتي أو في الآخرة. اقرأ ابحث انظر للذنب الذي أنت تفعله ثم انظر للذين أذنبوا نفس الذنب ماذا حصل لهم. بهذا يعتبر المعتبرون ويتذكر المتذكرون ويغفل الغافلون. لا تغفل عن العقوبات التي عاقب الله بها من قبلك بسبب ذنب هو الذنب الذي أنت تفعله أو قريب منه أو قريبا منه. ألا ترى أن الله جل وعلا كمثال ذكر لنا حال أقوام أذنبوا فعوقبوا في دنياهم قبل آخرتهم؟ ألا نقرأ سورة القلم في قصة أصحاب الجنة حينما أرادوا أن يمنعوا الزكاة؟ ماذا قال الله جل وعلا: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إن هذه القصص القرآنية التي هي أحسن القصص يغنيها ربنا ويذكرنا بها لنعتبر. فانظر إلى حال وانظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذنب الذي تقترفه واسأل: اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. هل هناك من عوقب بمثل ذنبي؟ لا شك أنك ستجد في القرآن والسنة من عوقب في مثل ذنبك، إما في الدنيا وإما في الآخرة، ونسأل الله العافية. المعلومة الثالثة التي لا بد أن تعرفها جيدا وأن توقن منها، أن تعلم أنك إن لم تقلع أنك ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يعفو الله بفضله. ولكن العقاب حاصل حاصل. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في مسند الإمام أحمد وعيد بن ماجة بسند حسن أن حبيبك عليه الصلاة والسلام قال إن العبد، انتبه لهذا الحديث الذي قد يغفل عنه كثير من الناس، إن العبد ليمنع الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليمنع الرزق بالذنب يصيبه. الرزق بعمومه رزق الهداية، رزق العافية، رزق الصحة، رزق المال، رزق البنين والبنات، رزق البركة، أي أنواع الرزق بالذنب. ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه أي ذنب يا رسول الله، ذنب الصغائر أم ذنب الكبائر أم ذنب البدع أم ذنب الشرك والكفر؟ كل ذنب، كل ذنب تفعله يكون سببا في إغلاق باب رزق قد فتحه الله لك وأنت لا تعلم. ومن ذلك ما جاء في سورة الحديد في الآية 22، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأ إن ذلك على الله يسير. يقول قتادة في تفسير هذه الآية لا تقع مصيبة في الأرض من جذب أو قحل أو قحط، لا تقع مصيبة من جذب أو قحط في الأرض إلا بذنب قد أذنبه العباد، ولا تقع مصيبة، انتبه الآن، ولا تقع مصيبة على العبد في نفسه صغرت أو كبرت حتى الشوكة يشاقها حتى الوجع يجده في جسده وفي مفاصله إلا بسبب ذنب قد أذنبه، وما يعفو الله عنه أكثر يا من أبواب السماء لك مفتحة تتنزل منها الرحمات عليك من بين كل الناس. سؤال، لماذا تغلق هذه الأبواب بشهوة ساعة يقول الشيخ رحمه الله علي الطنطاوي نظرت إلى الطاعات التي فعلتها فإذا بها قد ذهب ألمها وبقي ثوابها، ذهب تعبها وبقي ثوابها، ونظرت إلى المعاصي التي اقترفتها فإذا بها قد ذهبت لذتها بقي اسمها ومغبتها، فما زلت أندم على هذا إلى هذا اليوم. رحمه الله. قال الأوزاعي: والندم توبة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه. إذن اعلم هذه الثلاثة وانتبه لها جيدا. وفي الخطبة الثانية أذكرك بالأمر الرابع، فإن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه وأن يتوب علينا أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لا تجعلنا منهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الأمر الرابع الذي يجب أن تعلمه وجوبا وجوبا وأن تتيقظ منه، وإن استشعرته زاد كل إصرار لديك، أسأل الله أن يذهب إصرارنا. قولوا آمين. اللهم أذهب إصرارنا يا رب، اللهم يسر لنا التوبة، إنك أنت التواب. أن تعلم عظمة ربك جل جلاله، أن تعلم عظمة من تعصي وحلمه عليك، فلا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انظر إلى عظمة من عصيت. اسمع لقول الله: ألم يعلم بأن الله يرى. جاء أحدهم إلى إبراهيم ابن أدهم فقال له: إني أريد أن أعصي الله، أريد أن أعصي الله. فقال إبراهيم: اعصي الله كما تشاء وتدخل الجنة. قال: ماذا تقول؟ قال: اعصي الله كما تشاء وتدخل الجنة، ولكن بشروط. قال: وماذا؟ قال: اعصي الله على أرض غير أرضي، فعيب عليك أن تعصيه على أرضي. أتستطيع؟ قال: لا. قال: اعصي الله في مكان لا يراك فيه أحد، فعيب عليك أن تعصيه وهو يراك. أتستطيع؟ قال: لا. قال: اعصي الله ولا تأكل من رزقه، فعيب عليك أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه. أتستطيع؟ قال: لا. قال: إذا لا تعصي ربك. اعلم عظمة الله جل وعلا. ألم تقرأ قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ يبصرك ويرى حالك ويسمعك. والعجيب أنك قد تستحي من بشر أن تقترف أمامه ذنب ولا تستحي من ربك. بل إن أحدنا، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يتوب علينا، يستحي أن يعصي الله بمعصية وينظر إليه طفل لا يفهم، طفل لا يفهم، فكيف بالذي يعصي الله وهو يراه؟ استحي من ربك كما تستحي من الرجل الكبير المسن في عشيرتك وقبيلتك وناسك، استحي من ربك كما تستحي من الباب إذا تحرك من الهواء وأنت في المعصية وإذك تقلع بسبب حركة باب من هواء، تقلع إذا تحرك الباب فقط من الهواء، ألا تستحي من الله؟ في سورة يونس في الآية 60 يقول الله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تذكر هذه الآية، الآية 60 من سورة يونس، اجعلها أمام عينيك: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. استحي من الله. إذا دعت نفسك بريبة إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا حلاوة هذه العلوم الأربعة، وأن يعلمنا إياها، وأن يرزقنا تذكرها، وأن يعصمنا، وأن يجعلنا من المقربين. اللهم ارزقنا درجات المقربين، وتب علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أري أهل تونس الحق وارزقهم اتباعه، وأري أهل تونس الباطل وارزقهم اجتنابه. اللهم ارزق أهل مصر الحق وارزقهم اتباعه. اللهم وأرهم الباطل وارزقهم اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يسر أمور إخواننا في كل مكان، اللهم يسر أمور إخواننا في كل مكان. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وأنت أعلم بحالنا، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه، ونتوب إليك من كل معصية فعلناها. اللهم لا تعاملنا بتقصيرنا وذنوبنا، وعاملنا بما أنت أهله يا ربنا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد حملة عرشك على حبك. اللهم إنا نحبك يا ربنا، فأحبنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب، عبيدك بفنائك في بيت من بيوتك، توجهنا إليك ودعوناك. اللهم إنا نعلم ونوقن أنك تسمع دعاءنا وترى حالنا. اللهم يا قوي يا متين، يا جبار يا قهار، يا قادرا على كل شيء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم زدهم قوة إلى قوتهم، اللهم ابطش بعدونا وعدوهم، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم زدهم انشقاقا على انشقاقهم، وزدهم عصيانا على عصيانهم لقادتهم، اللهم فكك شملهم، اللهم دمر شملهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أثلج صدورنا بعقابهم، اللهم أرنا فيهم ما لم ترينا من قبل يا رب العالمين، اللهم احم إخواننا من أسلحتهم، اللهم احم إخواننا من كيماوياتهم، اللهم احم إخواننا من أسلحتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا ندعوك بأعمالنا ولا ندعوك بشيء إلا بشيء واحد، بما علمنا من جودك وكربك ورحمتك وقربك يا رب العالمين. اللهم إنا لم نعصك في أبغض الأمور إليك وهو الشرك، وإنا قد أطعناك بأحب الأمور إليك وهو التوحيد، فاغفر لنا ما بينهما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على رسولكم عليه الصلاة والسلام، وقوموا إلى صلاتكم. الله